لكنه ما بعد بلغ، هو الآن في 13 من عمره. قال له جابني ما بلغت، ما كملت 15 سنة ولا احتلمت ولا نبت عانت. قال طيب، فذهب إلى الأطباء وقال أعطوني دهنا ينبت الشعر، فأعطوه ذلك. فجاء إلى وليه وقال تفضل الآن بلغت، أعطني ماله. هل يعطى ماله؟ لا، لأنه أنبت بعلاج، أنبت بعلاج. والمؤلف يقول أو نبت حول قبلي، نبت. فإذا أنبت بعلاج فلا عبرة به. طيب لو نبتت لحيته لا عانته؟ لا عبرة. من باب أولى لا عبرة، نقول لا عبرة. لو نبت له لحية لكن ما نبت له عانة ولم يتم له 15 سنة ولم ينزل فإنه ليس ببعثة، فالعبرة هي نبات العانة. طيب، وقول مؤلف شعر خشن، احتراز منين؟ من الشعر الناعم الرقيق، فهذا ليس بعلامة على البلوغ لأنه يكون في الإنسان من صغره، فلا عبرة به، والله أعلم. نعم. أنزل يعني أنزل منية، لكن بشرط أن يكون بشهوة، إلا من نائم، لأن النائم لا يحس به. فإذا أنزل منية يقظة أو مناما بشهوة حكم ببلوغ، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، ولقوله تعالى وفي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. والإنسان يبلغ النكاح إذا أنزل، يعني صالح الآن للتزوج حيث ينجب بهذا الإنزال. طيب، إذن العلامة الثالثة وهذه الأخيرة بإجماع المسلمين أنها علامة على البلوغ، وأما العلامتان السابقتان ففيهما خلاف بين أهل العلم، ولكن بلوغ ولكن النزال علامة بالاتفاق. طيب، فإذا أنزل فقد بلغ. طيب، لو أنزل بمحاولة إنزال، بمعنى أنه عالج نفسه وحرك بدنه حتى أنزل، يعني بدون احتلال، يحصل بلوغ ولا لا؟ نعم، يحصل بلوغ. وكذلك لو قبل امرأة أجنبية حرام عليه تقبيلها، حرام عليه تقبيلها، فإنه إذا أنزل بهذا يكون بالغا. المهم أن وسيلة الإنزال لا يشترط أن تكون مباحة، فمتى وجد الإنزال صار بالغا. قال المؤلف رحمه الله أو أنزل أو عقل مجهول، انتهى الكلام على الصغير، فصار الصغر يزول بواحد من أمور ثلاثة. تمام، 15 سنة، انبات الشعر الخشن حول القبة، الثالث الإنزال، ويكون هذا للرجال والنساء. أما العقل قال أو عقل مجنون، عقل مجنون أن يرتفع عنه الجنون، فإنه مع الرشد يزول عنه الحجم. كيف نعرف عقله؟ بتمييزه وتصرفه. نعم، قال المؤلف ورشد الفاعل يعود على الصغير وعلى المجموع، فيها ألف. نعم، فيها ألف. ورشد أي الصغير والمجموع، من أين نأخذ هؤلاء الصغير والمجموع؟ لأنه قال وإن تم لصغير 15 سنة، ثم عطف عليه ثم قال أو عقل مجموعه. ورشد أي الصغير الذي بلغ والمجموع الذي عقل. الدليل على أنه لا بد من الرشد قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح هذا البلوغ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن إذا لم نونس الرشد ولم نره فإننا لا ندفع إليهم الأموال. ولهذا اشترط المالك رحمه الله اشترط أن يرشد قال أو رشد سفيه. رشد سفيه هنا قال سفيه ولم يقل أو بلغ لأن المحشور عليهم كم صغير ومجنون وسفيه. فالمعنى رشد سفيه يعني أن الرجل رجلا بالغا عاقلا لكنه سفيه من حيث التصرف. هذا ما نقول إذا بلغ ولا نقول إذا عاقل. لماذا؟ لأنه بالغ عاقل. ولكن نقول إذا رشد فصار الصغير لا يزول حجمه إلا بشرطين البلوغ والرشد. والمجنون لا يزول حجمه إلا بشرطين العقل والرشد. والسفيه يزول حجمه بشرط واحد وهو الرشد يعني هو بالغ عاقل. قال زال حجرهم بلا قضاء. نعم زال حجرهم بلا قضاء. زال هذه جواب إن في قوله وإن تم لصغير 15 سنة هذا جواب. زال حجرهم بلا قضاء. قضاء إيش؟ قضاء الحاكم. يعني هذا الصغير اللي كان ماله عند وليه بلغ ورشد فإنه يطلال يزول الحجر. نحتاج أن نذهب إلى القاضي ونقول فك حجرا؟ لا علل. لأن هذا الحجر ثبت بدون القاضي فزال بدونه بخلاف الحجر السابق الحجر على المفلس بحفظ غيره فإنه لا يثبت إلا بحكم القاضي ولا يزول إلا بحكم القاضي. قال وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. والمؤلف رحمه الله قال فيما سبق وإن تم لسالم 15 سنة وهو عام في الذكر والأنثى. لكن تزيد الجارية الأنثى في البلوغ بالحيض لأن إذا حارت صارت صالحة للحمل وصار رحمها قابل له. لأن هذه الإفرازات الدموية تكون من الرحم إذا صار قابلا لتلقي الماء من الرجل ونشوء الحمل فيه. وعليه فإذا حارت صارت بالغة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض بمعنى التي بلغت في الحيض. قال المؤلف رحمه الله وإن حملت حكم ببلوغها. لم يقل المؤلف إن الحمل من علامات البلوغ وإنما قال إن حملت حكم ببلوغها. لماذا؟ لأن الحمل لا يقوم إلا عن إنزال. وإذا أنزلت صار البلوغ بإنزالها لا بحملها. شوف دقة العبارة عند العلماء. مع أنها إذا حملت فهي بالغ قطعا لكننا لا نقول إن حملها هو الذي حصل به البلوغ. لأن بلوغها حصل بماذا؟ بالإنزال السابق على الحمل. فيكون الحمل قطعا بعد الإنزال. ولهذا نحكم ببلوغها منذ إنزالها السابق. مثال ذلك امرأة جامعها زوجها في أول ليلة من الشهر وسافر وبعد نصف الشهر تبين حملها. لو جعلنا الحمل علامة البلوغ لم تبلغ إلا من نصف الشهر. لكن نقول لا، الحمل منذ الإنزال السابق، قصدي لكن البلوغ منذ الإنزال السابق على الحمل. إذن مما من أي وقت بلغت هذه المرأة؟ من أول الشهر. وعلى هذا فتصرفها فيما بين أول الشهر ونصفه تصرف صحيح، لأنها بالغة. قال وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفق قبل شروطه، ولا ينفق الحجر قبل شروطه. نعم، الحجر لا ينفق قبل شروطه، وهي في الصغير البلوغ أجل والرشد، وفي المجنون العقل والرشد، وفي السفيه الرشد. فإذا تمت الشروط زال الحجر بلا قضاء، أما ما دامت الشروط لم تتم فإن الحجر لا يزول. ثم قال المؤلف والرشد الصلاح في المال لا في الدين. الدين مو شرط، لا يشترط صلاح الدين في هذا الباب، لأن الكلام في هذا الباب عن التصرف في المال. فالرشد هو الصلاح في المال. طيب لو كان في دينه غير صالح وفي ماله صالح، فهو رشيد يدفع إليه المال. نعم، لو كان هذا الرجل بلغ تم له 15 سنة لكنه حالق للحيته، مسكن لثوبه، عاق لأمه، قاطع لرحمه، مغتاب لعباد الله، نمام بينه، شارب للخمر، نعم سارق للأموال، نعم كل شيء فيه من العيوب، هل يزعم حل ولا لا؟ أين؟ إذن الرشد في كل موضع بحسبه. فقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا راشدون في ماذا؟ في الدين. هذا راشدون في الدين. وسبق لنا أن الولي النكاح يشترط أن يكون رشيدا في ماذا؟ رشيدا في معرفة الكفر ومصالح النكاح، وإن كان سفيها في المال. هنا رشيد في المال. فالرشد في كل مال بحسبه. قال المؤلف في تفسير رشد أصلاح المال، قال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. هذا الرشد، يتصرف مرارا. كلمة مرارا تصدق بثلاث فأكثر، لأن مرار جمع فلا تبين مرتين. مرارا هذا الرجل تصرف ثلاث مرات أو أربع أو خمس، ووجدنا أنه لا يقبل، لا يقبل. غالب تصرفاته تصرفات سليمة ما فيها غالب، لا في البيع ولا في الشراء. نقول هذا رشيد. فإن تصرف مرة واحدة ولم يقبل فليس دين على رشد، لأن هذه قد تكون مصادفة. مرتين فليس دين على رشد، ثلاث مرات فهو دين على رشد. طيب رجل أو صغير أو بالغ، لكن ما بنعطيه المال الآن، تصرف 10 مرات لكنه يبيع ما يساوي 100 بـ50 ويشتري ما يساوي 50 بـ100 يقبل؟ ها؟ يقبل. غير رشيد. رشيد ولا غير رشيد؟ غير رشيد. ليش؟ لأنه يقبل. قال ما دام أكثر تصرفات يقبل فيها فليس برشيد. طيب هذا يقول بأن يصرف مرارا فلا يغبن غالبا، هذا واضح. ولا يبذل ماله في الحرام، لا يبذل ماله يحتمل أن يكون قوله ماله يراد به الجنس فيشمل بعض المال، ويحتمل أن يراد بكلمة ماله جميع ماله، وهذا واضح. انتبه، إذا قلنا بالاحتمال الأول أن لا يبذل شيئا من ماله في الحرام فهذا مشكل غاية الإشكال، لأنه يلزم منه أن هؤلاء الذين يشربون الدخان كلهم سفهاء غير مرشدين، لأنهم يبذلون شيئا من مالهم في محرم. ولما كان هذا اللازم باطلا كان الملزوم باطلا وعليه، فيراد بقوله ما له أي كل ماله أو أكثره، كل ماله أو أكثره. هذا الرجل كل المال اللي عنده يروح يشتريه آلة له عود، طنبور، إيش؟ تمنجة، ربابة، كل ما في مسميات له وهو مو عنده راح يشتري. ها؟ نعم، أو أشرط هنا. هذا سفيه ولا رسول؟ ها؟ هذا سفيه ولا لا؟ طيب، هذا حرام. خمر يبذل ماله في الخمر، كلما أعطي راح والعياذ بالله إلى خانة الخمور واشترى وشرب، هذا سفيه لا شك. طيب، وكذلك لو صرفه في الجهاء فهو سفيه. المهم إذا صرف ماله في حرام فهو سفيه. طيب، أو في غير فائدة، يقول عندي أنا كغناء ونفط، ومراد بالغناء غير المحرم، لأن غير المحرم محرم من القسم الأول، لكن الغناء غير المحرم. كيف غناء غير محرم؟ يعني مثل غناء مسجل على أشرطة غير محرم، لكنه غناء حذاء الإبل، غناء العمال على عمله. غناء حذاء الإبل جائز ولا لا؟ جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر غناء العمال على عملهم ليستعينوا بذلك على العمل، جائز ولا لا؟ جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتغنى وهو يحفر الخندق يسأل عبد الله بالرواح، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا، حتى إنه إذا وصل آخرها يمد صوته أبينا. وكذلك الصحابة يتجرون عنده يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فيجيزه. فالبناؤون مثلا الذين يستعينون على البناء بالأغاني أرجوزة أو مثلا مطولة من الطويل أو البسيط أو ما أشبه ذلك من بحور الشعر، فإن هذا لا بأس له. هذا الرجل أعجبه حذاء هذا الإنسان بالإبل، أعجبه واشترى هذا الأشرطة، كلما عرضنا راح يشترى أشرطة حذاء إبل وإلا أغاني من يغنون على الإبل أن وقت على الأمال. نقول هذا لا شك أنه سفيه ولا لا؟ طيب، ونفط، طيب اللي يشتري بماله النفط نقول هذا سفيه؟ نفط، النفط معروف هذا، أي نعم، البترول يسمى نفط، غير ما عندهم اسم، لا موجود يا أخي، موجود في زمان من آخر أصول أو قبل. يقول ما في أكلام المؤلف ما هو على ظاهره، ولا لو اشترى نفطا ينتظر به الربح لكان رشيدا، لكن اشترى نفطا لأجل يوقد به النار، يحطه في قوارير، نعم، ولا يضعه في طوابيق يصفه مثلا صف هندسي، ثم يبدأ يشرح التصوير ويحطه بواحد علشان يشوف مثلا ارتفاع اللهب، أو إذا كان فيه ريح مثلا يشوفه شان الريح تميله يمينه وشماله. نعم، ويطرب بهذا ويستانس الرجل، يستانس بهذا الشيء. ماذا نقول؟ سفيه ولا عاقل؟ هذا سفيه لا شك، هذا سفيه. المهم هذا مثال مو مقصد الحصر. كل من يبذل ماله في غير فائدة في نية أو بنوية فهو سفيه، فلا يعطى المال. طيب، يقول المؤلف ولا يبذل ماله في غير فائدة في حرام أو في غير فائدة، لو كان يبذل ماله في المستحب. مستحب كل ما أعطيناه شيء راح للفقراء وجسمه عليهم. لو نعطيه مثل على طول راح لسوق المساكين وجسموا عليه. هل هو هذا رشيد ولا غير رشيد؟ وش التفصيل؟ أما إن كان أهل محتاجين ولا عندهم أموال وصرفها يعتقدش مسكينها، ما يكن أهل جدا فقط. إذا كان أغنياء عندهم أموال كثيرة مش حد المال كثير عرفيا يعني إذا كان أهل محتاجين ورحيط الناس فهو سبيل كذا؟ هذا كلام الأخياس. وإن كان أهله غير محتاجين وراح يعطي الناس فليس بسفيه. مش تقولون؟ لاحظ الآن هذا الرجل له الآن 16 سنة كان بالغ، قال لوليها أعطي المال، قال ما أعطيك أنا بكتبك، قال اكتبك يا أخي أعطي المال. أنا الحمد لله أبيع واشتري، تعرف حالي إني أعرف أبيع واشتري ولا أبذل مالي في الحرام ولا في غير ذلك. خذ 11,000 على انه يبيع هذا الشيء، راح لسوق الفقراء ووزع عليه ورجع قال اعطني مال انا رشيد، اعطيك مال تروح تعطيه الناس. قال لك انا اتصدق به، ما بيعته غير فائده، كل امرئ بذل صدقه حتى يفضل بين الناس. ابى ان يعطيه، وذهبنا إلى القاضي وقال القاضي يجب تعطيه ولا ما يجب؟ لا يجب. هو الحين بدل ما يعرف في فائدة ولا فائدة؟ فائدة ولا فائدة. تصرف ما هو؟ تصرف ما في غنى. ما في غنى، هو دولة أرزق يعني، دولة من الخلاف. ها؟ أين؟ غير رشيد. طيب كلام المؤلف ولا أو في غير فائدة؟ ليش ما يشمل هذا؟ لكن يمكن التخطيط، كل أي صغير تتصرف هذا ليدفع إليه. في هذه الحال ليس برصيد، ليس برصيد. نعم لو تصدق بالشيء اليسير الذي جرى العادة بمثله فهذا يعتبر رشيد. والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولون إن الصبي أصل لا يصح أن يتبرع بشيء من ماله، لكن يصح أن يوصي بشيء من ماله. وعلى ذلك بأنه إذا أوصى بشيء من ماله فإنه لا يضر، لأنه سوف يدفع بعد موته بعد أن تزول حاجته، بخلاف ما إذا تبرع. على كل حال الظاهر لي أن هذا الرجل صلى ركعتين لأحد، صليت ركعتين لأحد، كان كما صلى ركعتين صلى ركعتين. هذا الرجل لا يدفع عليه المال لأنه يبذله بدلا، ليس يعني ليس ظاهرا أنه يريد تقرب. ولاحظوا أن الكلام في رجل بالغ. طيب ما رأيكم الآن لو جاءنا رجل بالغ وقال أنا أريد أن أتصدق بجميع المال، تحسبون عليه؟ بما لا يليق به ولا يدفع إليه، الضمير يعود على المحجور عليه لحظه من صغير أو مجنون أو سبيل، لا يدفع إليه المال حتى يختبر قبل البلوغ بما يليق به. يختبر الاختبار معناه مهو الامتحان معناه الوصول الى العلم بباطن الحال، لانه من الخبره، والخبره هي العلم بباطن الامور، وهي عند الناس الان بمعنى الامتحان يختبر. قال المؤلف قبل بلوغه، يعني لا بد ان يكون الاختبار قبل البلوغ. لماذا؟ لاجل اذا بلغ فمن حين بلوغه ندفع اليه المال، لان الاصل في بقاء المال في يد الولي الاصل فيه التحريم، لانه لا بد ان نستودع على احد، فالاصل التحريم. ولهذا نقدم الاختبار قبل البلوغ من أجل أن ندفع إليه ماله فور بلوغه إذا علمنا رشده. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ابتلوا اليتامى، ولكن لا بد أن يكون قبل البلوغ، وقال حتى إذا بلغوا النكاح. إذن فالاختبار قبل أن يبلغوا النكاح ولا بعد؟ قبل. فإن آنست منهم رشدا بعد بلوغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم. هذا الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. وقوله بما يليق به، بما يليق به، أفادنا رحمه الله أن اختبار هؤلاء ليس على حد سواء، بل يختبر بما يليق به. فالمرأة لا نختبرها في البيع والشراء. ليش؟ لأنها ليست من أهل البيع والشراء. نختبرها بما يليق بها من شؤون البيت، إذا عرفنا مصلحة البيت مدبرة للطعام والشراب والأواني وما أشبه ذلك، عرفنا أنها غشيدة. أما إذا كانت لا تعرف تدبير هذا الشيء، إذا أرادت أن تخرج طعاما لثلاثة أخرجت طعاما يكفي 30 وطبخت والباقي يلقى، هذه رشيدة ولا غير رشيدة؟ غير رشيدة، لأنها بلدت المال في غير محله. كذلك إذا عرفت أنها ما هي من الأواني، يمكن تأخذ الدجاج كالفناجيل وغيرها، تلقيها بقوة وينكسر، ما تبالي بها الشيء. عرف أنها رشيدة ولا غير رشيدة؟ غير رشيدة. لا تنظف الأواني، ما يهمها، يبقى الفنجان لا يغسل شهرا. نعم، هذه رشيدة ولا غير رشيدة؟ إيه نعم، غير رشيدة، لأن رشيدة من تحسن التصرف. طيب، إذا كان هذا الرجل أو هذا الصغير ابن لتاجر، ابن لتاجر، فبماذا نختبره؟ في التجارة، في البيع والشراء وما أشبه ذلك. ابن لفلاح، نعم، بشؤون الفلاح. المهم أن المؤلف يقول بما إيش؟ بما يليق به. لا نطالب ابن الفلاح أن يكون عارفا للبيع والشراء والأخذ والعطاء، يعني هذا ليس من شؤونه، هو مسكين دائما ابن الفلاح ولا يعرف شيء. لكن نقول هل هو يفكر فلاحه تماما ولا لا؟ نعم، ننظر. لكن هو الآن يروس الماء، بعض الأحواض يملأه حتى يتقطع، وبعض الأحواض يخلي فيه النصف والباقي ما ماشي. إنه ليش ولد هذا؟ قال كل واحد قال لي ما شرب بالماء يشرب بالريح في حلمة، هذا يسمى تصرف ولا ما يسمى؟ ما يسمى تصرف. على كل حال المؤلف أعطانا قاعدة، بل حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. نعم. ثم انتقل المؤلف بعد أن ذكر حكم الحجر على هؤلاء وبماذا يزول وما هي الطريق إلى إزالته. بين من وليهم حال الحجر. يقول ووليهم حال الحجر الأب. الأب خبر مبتدأ. الأب المراد به الأب الصلب دون الجد، فهذا ولي الأب. ووكيله يقوم مقامه، كما لو سافر الأب وأقام عليهم وكيلا فإنه يقوم مقامه. طيب ووصيه؟ قال المؤلف ثم وصيه. وصيه هو الذي وكلهم عليه، وكله عليهم بعد موته، وكلهم عليه بعد موته، لأن النائب عن المالك ذكرنا أنهم أربعة أصناف: ولي، وصي، وكيل، وناظر. فإذا أقام الإنسان من ينوب عنه في ولده الصغير فإن كان في حيائه فهو وكيل، وإن كان بعد موته فهو وصي. إذن وليهم الأب ثم وصيه ثم الحاكم. الحاكم يعني القاضي، الحاكم هو القاضي. فصار أولياء المحدود عليهم حقهم ثلاثة، وإن شئت فقل اثنان، وإن شئت فقل أربعة. ها؟ طيب نقول اثنان باعتبار الأصول، وهم الأب والحاكم، وأربعة باعتبار الفروع، وهي الأب ومن ينوب منابه من وكيل أو وصي، والحاكم ومن ينوب منابه كالوكيل. انتبه، عرفوا الآن؟ فصار أولياء هؤلاء كم؟ اثنان أصالة وأربعة باعتبار نوابه، فهو الأب والحاكم أو من ينيبه الأب من وكيل أو وصي. والفرق بين وكيل ووصي عبد الرحمن من دور وشفر يوصل بيه، يعني أب هذا أب الطفل هذا يوصل بيه، يوصل بيه يعني يوكل، يوصل بيه لا يعني بعد الموت. والوكيل الحاكم أقال. طيب الجد هل له ولاية على أولاد ابنه؟ لا. على أخو الشقيق؟ ها؟ له ولاية على إخوته؟ لا. الأم له ولاية على أولادها؟ لا. هذا على المذهب. المذهب ما فيه ولاية في المال إلا هؤلاء: الأب ومن ينوب منابه، والحاكم ومن ينوب منابه، هذا في المال. طيب الابن يكون وليا على أبيه؟ لا. إيه الابن كبير بالغ عاقل بسيط. إيه. طيب ما فعل. أنا قصدي الأب وصل إلى درجة الداعش والانتصار لكبر أو مرض، هل يكون ابنه وليا له؟ المذهب لا، لا يكون وليا له. فإذا وجد عندنا رجل كبير الصين ولا يحسن التصرف في ماله، وله ابن عاقل رشيد عدل، نعم مبالغ ومن أحسن الناس تصرفا، نقول ما يمكن تستولي على مال أبيه ولا تتصرف في مال أبيه. من يقوم بهذا؟ رجل القاضي هو الذي له الولاية، إن شاء ولاك وإن شاء ولا غيره. عرفتم؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن الولاية تكون لأولى الناس به ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة. إذا كانت رشيدة لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، فهو أولى من غيره. وهذا الذي ذكرناه هو الحق إن شاء الله تعالى. وعليه فالجد أبو الأب يكون وليا لأولاده، والأخ الشقيق وليا لأخيه الشقيق الصغير، والأم إذا عدم العصبة تكون ولية لابنها. نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحنوب والعطف فحينئذ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أهل. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق. وشراب وليه ولا يتصرف لأحدهم وليه فاعل. طيب لا يتصرف لأحدهم وليه لأحدهم هؤلاء الثلاثة وهم الصغير والمجنون والسفيه إلا بالأحظ. وما الأحظ؟ يعني الأفضل والأحسن. دليل ذلك آثار ونظر. أما الأثر فقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأما النظر فلأن هذا الولي يتصرف لغيره فوجب عليه أن يأخذ بالأحظ. لو كان الإنسان يتصرف نفسه فهو حر، لكن يتصرف لغيره لا بد أن يأخذ بالأحظ. وهذا شامل في الولايات الدينية والولايات الدنيوية. انتبهها، لا يتصرف الولي على أحد سواء كانت الولاية الدينية أو الدنيوية إلا بالأحسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. لماذا؟ لأنه إذا كان إماما فهو ولي، وإذا كان يصلي وحده فهو أمير نفسه. ومن ثم أيضا نقول: لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب، ويكره أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يستحب. ويقيل بأنه يحرم عليه أن يخالف السنة، لو قيل بذلك لكان له وجه، لا سيما إذا علمنا أن المأمومين يودون تطبيق السنة. فمثلا لو أراد أن يصلي الفجر بقصار المفصل، المذهب هذا جائز، لكن لو قيل بأنه ليس بجائز لأنه خلاف السنة، لا سيما إذا علمنا أن أهل المسجد يرغبون أن يفعل السنة فيهم، لو قيل أنه غير جائز لكان له وجه، لأن القاعدة أن من يتصرف لغيره فإنه يجب عليه إيش؟ أن يعمل بالأحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فمثل هذا الرجل الولي نقول: لا تتصرف إلا بأنه أحق. فإذا أردت أن تشتري سلعة وأمامك سلعة أخرى، السلعة الأولى تظن أنها تربح 10%، والثانية تظن أنها تربح 20%، أيهما تأخذ؟ ثانية. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. وجوبا لأن هذا هو الأحسن. لكن لو كنت تتصرف بنفسك وعرضت لك سلعتان، إحداهما تربح 10% والثانية 20%، وأخذت 10%، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن تتصرف لغيرك لا يجوز. طيب لو عرض عليه أن يبيع العقار أو يبقيه ينظر المصلحة، لكن الغالب أن بقاء العقار أنفع، لا سيما العقار المغل الذي يأتي بغلة. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يبيع العقار إلا إذا كان هناك ضرورة أو غبة. وقد جرت المحاكم عليه الآن، فالعقار لا يباع إلا بواسطة المحكمة، لأن العقار ثابت وباق، والدراهم عرضة للتلف والزوال، فيحتاط الإنسان في العقار أكثر من يحتاط في غيره. قال ويتجر له مجانا، يتجر له مجانا ما يتجر يعني يبيع ويشتري ماله للتجارة مجانا بدون مقابل. لماذا؟ لأنه نائب مناب المالك، والنائب مناب المالك لا يتصرف بما فيه حظ لنفسه، فإذا اتجر له بدراهم أو بسهم فقد تصرف تصرفا يعود نفعه إلى نفسه، وهذا لا يجوز. مثال ذلك، رجل فبدأ يبيع ويشتري بمال هذا الصغير، نقول ليس لك شيء من الربا أبدا. لماذا؟ السبب، نعم، لأنه يتصرف لغيره بنفسه، ومن تصرف لغيره بنفسه فإنه لا أخذ على ذلك أجرا. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، أن الولي يتجر له مجانا. ومعلوم أننا إذا قلنا للولي إنه يجب عليه أن تتجر له مجانا فلا تأخذ شيئا، لو قلنا له هذا هل يكون حريصا على الاتجار بالمال؟ أسألكم ولا تجيبوا إلا متيقنين. غالبا لا يحرص، يقول مثلا بس بتعب وأنا ما أخذ شيء، لا أخذ شيئا، لا، فأنا بريح نفسي. نعم، ويأتي بالمثل المشهور عند العامة الذي يقول احفظ للناس ولا تصلح لهم، كلمة مشهورة عند العامة، احفظ للناس ولا تصلح لهم. أبا حافظ ماله الآن ولا أبقى إحنا أتصرف فيه ما دام إنه أنا بآخذ شيء. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن له أنه يتجر فله أن يأخذ أقل ما يأخذه غيره. يقال لو أن غيرك اتجر بهذا المال كم يعطى من ربحه؟ يعطى من ربحه ربع، يقول خذ الربع، قال يعطى الربع أو الخمس، يقول خذ الخمس، يعني أقل ما يمكن أن يعطى. لماذا؟ لأن تصرف هذا الإنسان في مال هذا الصغير ليس باختيار منه، ولكنه بولاية من الشرع، فهو في الحقيقة إنما يتصرف تصرفا شبه مجبر عليه، فله أن يتجر ويأخذ نابه، لكن بأقل ما يأخذه من يتجر بهذا المال. طيب، يقول وله دفع ماله مغاربة لجزء من الربح، وله دفع ماله مضاربة، مضاربة شنو يعني؟ يضرب واحد الثاني مضاربة، دفع ماله. إذا قلت مثلا فلان لقيت منه وبين فلان مضاربة، يعني كل واحد يضرب الثاني ولا المضاربة دفع المال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع مذك، هذا المضاربة دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح، انتبه، بجزء لا بكل، مشاع لا معين، معلوم لا مجهول، من الربح لا من رأس المال. كم الشروط؟ أربعة. أربعة عدهم طلاب. أن يكون جزء. نعم. مشاع. نعم. معلوم. معلوم. طيب بجزء لا بكل، فلو أعطيتك المال وقلت خذ هذا المال اتجر به ولك جميع ربحه، هل هو مضاربة؟ لا. هذا شفقة. ولو قلت خذ هذا المال اتجر به ولك من ربحه 100 درهم، غير مغارب، ما أخذ، لأننا قلنا مشاع، جزء مشاع وهذا جزء معين. طيب معلوم، لو قلت خذ هذا المال اتجر به ولك بعض ربحه، بعض ربحه ما يصح؟ ليش؟ لأنه غير معلوم. ولو قلت خذ هذا المال اتجر به لصيد، أعطيتها زيدا يتجر بها وله نصف ذلك، جائز ولا لا؟ جائز. جائز. أعطيته عندي 100,000 ريال للصيد، أعطيتها رجل يتجر بها مضاربة في جزء من الربح، أدخل هذا المال التجر به مضاربة ولك نصف ربحه، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن بشرط أن أرى أن هذا هو أحسن ما يكون في مال هذا الصبي، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، إذا كان هذا الرجل يأخذ بالنصف ولكن فيه رجل آخر يقول يكفيني ثلث الربح، يجوز أعطي الأول؟ ها؟ إن قلتم لا قلنا خطأ، وإن قلت نعم قلنا خطأ. إذا كان الأول، إذا كان النصف أحسن خبرة وأحسن بشرة نعطيه، وإذا كان سواء فيها خلق. إذا فيه تفصيل، يعني ما جاءني رجلا قال أحدهما أنا آخذ 100,000 هذه المضاربة بثلث الربح، وآخر قال آخذها بنصف الربح، من يعطيها؟ إن لو تساوى الرجلان في الأمانة وفي التصرف والمعرفة والحذر وجب أن نعطي الأقل أن يقول يكفينا الثلث، لكن إذا كان الذي طلب النصف أقوى أمانة من الآخر، يعني أمين أكثر أمانة وأقوى، أو كان أعرف وأحسن تصرفا، فالواجب أن نعطي الأخير، ولو كان سهمه أكثر، السهم الذي طلبه أكثر من السهم الذي طلبه الآخر. والآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فأنت انظر إلى الأحسن واتبعه. والله أعلم. قيل من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، مجانا يعني بلا عوض. يأكل ولي فقير. أفاد المؤلف أنه لا يجوز للولي الغني أن يأكل، وإنما يأكل الولي الفقير فقط، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني من كان غني من أولياء اليتامى فليستعفف عن أمواله ولا يأكل منها شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف أي بما جرى به العرف من غير إسراف ولا نقص. ومع هذا فالأفضل أن يستعفف، فقوله فليأكل بالمعروف اللام للأمر المقابل للأمر بالترك، فيكون المراد بالأمر هنا الإباحة، لأن الأمر في مقابلة النهي للإباحة. أي ومن كان فقيرا فلا بأس أن يأكل، ولكن يأكل بالمعروف أي بما جرى به العرف. ولكن ما هو المعروف؟ قال المؤلف: الأقل من كفايته أو أجرته. هذا المعروف على رأي المؤلف، الأقل من كفايته أو أجرته. فإذا قيل هذا الرجل كفايته في الشهر 100 ريال، لا غير كثير، يبي غدا وعشاء وفطور وغسل ثياب وما أشبه ذلك، يا الله يكفي 100 ريال. وأجرة مثله لو أن استأجرنا شخصا يتولى مال هذا اليتيم صارت 80 ريال، وش يأخذ؟ 8 ريال، لأنها أقل من 100. بالعكس كفايته 80 ولكن أجرته 100، وش يأخذ؟ يأخذ 80. طيب أجرته 100 وكفايته 100، يأخذ منه على أنه أجرة ولا على أنها كفاية؟ على أنها كفاية أو على أنها أجرة؟ كل واحد وقال ما كل 100، سمها أجرة أو سمها كفاية. وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف مطلقا، يأكل بالمعروف مطلقا، سواء كان الأكل أكثر من كفايته من أجرته أم أقل. لكن العلماء من مرافق هؤلاء يقول نعامله بالأضر من أجل مصلحة اليتيم. نعم، من أجل مصلحة اليتيم. ولكن من ذهب إلى ظاهر الآية قال إننا لا نقيس هذا الرجل الولي الذي عنده من الحنون والشفقة ما ليس عند غيره، لا نقيسه بالأجنبي. يعني لو فرضنا أن غيره لو قام على هذا المال لكفاه 80 وهذا كفايته 100، نقول هذا يمتاز عن الأجنبي. بماذا؟ بالحنون والشفقة، وأنه يعطف على هذا اليتيم ويحرص على حماية ماله، فهو أعظم من الأجنبي. لكن من سلك سبيل الورع فلا شك أن الورع ما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله، وأن لا يأخذ أكثر من قيمة من كفايته، وأن يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة، يعني بلا عوض، يعني بلا عوض. ويقبل قول ولي والحاكم بعد فتح الحجر في النفقة، وإيش بعد؟ والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. انتبه، هذه عدة أشياء. أولا قد يقبل قول ولي في النفقة لما فك الحجر، وكان هذا اليتيم قد ورث من أبيه 100,000. لما بلغ أعطاه الولي 50,000، جوان الخمسين ذات كان فقه عليك هذا المدة. ما القول قوله؟ القول قول الولد. إذا قال هذا اليتيم الذي بلغ أنت ما أنفقت إلا 30,000 وقال بل أنفقت 50 فالقول قول الولي وقول قول الولي. لماذا؟ لأنه مؤتمن والأمين قوله مقبول ولكن لا بد من اليمين. ويشترط في قبول قول الولي أن لا يخالف العادة. فإن خالف العادة فإنه لا يقبل إلا ببين مثلا بقي المال بيده أي بيد الولي 3 سنوات وهو ينفق على هذا الصوم وبلغ بعد 3 سنوات وقال أنفقت عليك في هذه السنوات 30,000 أي كل سنة 10,000 دخل 36,000 36,000 أي كل سنة 12,000 يعني كل شهر 1,000 ريال. إذا نظرنا إلى معدل النفقة في هذه المدة وجدنا أنه لا يستغرق أكثر من 500 ريال وعليه فيكون العادة أن مثل هذه المدة ينفق عليه كم من ريال؟ كم؟ 18,000 ريال. والآن هذا قال 36 قال أنفقت عليك 36 فهل يقبل قول الولي حينئذ؟ لا، لأن هذا يخالف العادة والفرق كثير. لكن لو قالوا العادة أن ننفق عليه 35,000 وهو ادعى 36,000 شو يا عبد الكريم؟ ماذا تقول؟ أجب أولا الحين ها؟ شلون؟ ما في فرق؟ وش اللي احنا قلنا عشان ما يصير في فرق؟ وش 35 بعين ولا ايش؟ وش مقابل ايش؟ ها؟ ايه احسنت. طيب هو قال لنا 36 والناس قالوا إنه مثل هذا الزمن ينفق عليه 35 يقبل ولا لا؟ يقبل قول الولي لأن واحد من 36 أمره قد يكون يمكن يجي حالات مثلا تزيد المعيشة أو هذا الصبي يحتاج إلى دواء مثلا أو ما أشبه ذلك. طيب أما شيء يخالف العادة والعرف فهذا لا يقبل. طيب ويقول في النفقة الثاني في الضرورة والغبطة. الضرورة والغبطة متى تكون؟ تكون في بيع العقار، لأنه سبق لنا أنه لا يجوز للولي أن يبيع العقار. كذا يا حجان؟ لا يجوز أن يبيع العقار إلا لضرورة أو غبطة. الضرورة مثل أن يحتاج اليتيم إلى نفقة ولا عندنا فلوس، ما فيه إلا أن نبيع العقار ونأخذ منه نفقة. وش تقول هذه؟ ضرورة. الغبطة أن يسام هذا العقار بثمن زائد كثير، فهذا غبطة. بمعنى أننا لو بعناه لاشترينا مثله مرتين، فهذه غبطة. فإذا بلغ الصبي وقال للولي ليش تبيع عقاري؟ العقار أثبت من الدراهم، الدراهم تطير تروح والعقار ثابت، ليش تبيعه؟ قال بعته لأنك اضطررت إلى هذا، ما عندي نفقة، ماذا أصنع؟ يقدر يقول الصبي أثبت ذلك ببينه؟ لا، نقول يقبل قول الولي بذلك لكن لا بد من اليمين. كذلك الغبطة فليش تبيع قارقا لأنه شاب هو يساوي 100 وبعته ب200 هذه غبطة من تحصل له هذه لولا أن جارك احتاج إلى عقارب ما يسوء شيء أبدا فيقبل قول الولي ولا لا يقبل هذا كذلك يقبل قول الولي في التلف تلف إيش تلف المال كان هذا اليتيم قد خلف له أبوه 500,000 وهذا الرجل قد وضع 500,000 في صندوق محكم وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة فجاءت اللصوص فاحتملوا الصندوق ومتوا قالوا وين الليل وين دراهم أخذها اللصوص يقبلوا للا زبا خلف له والده غنما 100 رأس من الغنم ولما بلغ قال للولي أين غنمي وغنمك أكلها الدهر جاءنا سنة من السنين جد وهلكت الماشي ماذا نقول يقبل قوله هنا يقبل قوله لكن إذا ادعى التلف بسبب ظاهر وهذه قاعدة عامة إذا ادعاه بتلف ظاهر بسبب ظاهر فإنه لا يقبل حتى يقيم بينة بذلك السبب ثم بعد ذلك نقبل قوله بأنه تلف فمثلا إذا قال والله مالك احترق شب حريقه في البيت واحترق يقول جيب بينه أولا جيب بينه على أن بيته احترق ثم بعد ذلك إذا قلت المالي من جملة المحترقات نقبل قوله نعم طيب قال والله المال انهدم عليه البيت جاءت أمطار غزيرة وانهدم عليه البيت وراح يحتاج إلى بينه ولا لا لأن السبب ظاهر زين طيب إذا التلف يقبل إلا إذا ادعاه بماذا في سبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على هذا السبب ثم يقبل قوله التلف ويقبل قوله في دفع يقبل قوله في دفع المال في دفع المال إلى من إلى اليتيم وفنحن نقول اليتيم ويصب الصغير والمجنون والسفيه يقبل قوله في دفع المال هذا الصغير الذي بلغ مثلا قبل شهرين ثم جاء إلينا إلى اليتيم الولي فأعطني المال قال ما أنت قد عرضت كيا أعطيت كيا قبل شهر قال جيب الشهود يقبل قول الولي ولا لا المالك يقول وفي دفع المال وفي دفع المال فيقبل قوله في دفع المال يقول أنا أعطيت كيا قبل شهر طلبت ما أعطيتني نقول يقبل قول الولي لكن على كل حال بيمين هذا ما ذهب إليه المؤلف والقول الثاني أنه لا يقبل قوله بدفع المال لا يقبل قوله بدفع المال لأن الله قال فإذا دفعتم إليهم مالهم سأشهدوا عليه فيقال لهذا الولي قولك غير مقبول لأنه لو كان قوله مقبولا لم يحتج إلى إشهاد فإن قلت إن الله ذكر الإشهاد ليفتدي الإنسان يمينه بالشهود يعني علشان إذا ادعى له الولي الصغير أنه لم يعطيه قال هذا الشهود وإذا أقام الشهود يحتاج إلى يمين ولا لا ما هي جميل يعني لو قلت لي إن الله أمر بالإشهاد لا لأن قول الولي لا يقبل ولكن من أجل إيش؟ أن يفتدي يمينه بالشهور علشان ما يحتاج إلى يمين. فأرشده الله إلى ذلك. قلنا ولنفرض أن الأمر كما قلت، فإن مخالفة الإنسان هذا لأمر الله يعد تفريطا، يعد تفريطا. لماذا لم يسترشد بإرشاد الله؟ ومعلوم أن المفرط لا يقبل قوله، وهذا قوله الراجح. ويؤيده أيضا من حيث القواعد العامة أن الأصل عدم ليش؟ عدم الدفع. الأصل عدم الدفع. نعم. فإن قلت، إذا قلت إن الأصل عدم الدفع، لماذا لم تقول إن الأصل عدم التلف؟ وأنت قلت الآن إنه يقبل قوله بالتلف. قلنا الفرق أن مدعي الدفع يدعي فعلا مركبا من فعل نفسه وفعل غيره، لأن الدافع يحتاج إلى مدفوع إليه، بخلاف التلف. فظهر فرق بينهم. إذن فالصواب أن قول الولي في دفع المال إلى الصغير غير مقبول. الدليل قوله تعالى فأشهدوا عليه، إذا دفعتم إليه موالا فأشهدوا عليه. والتعليل أن أصل عدم الدفع، ولأن الدافع يدعي أن المدفوع إليه قد قبض، فهو قد ادعى على غيره فعلا واقعا منه، والغير ينكر ذلك. والبينة على المدعي، واليمين على من أنفق. إن شاء الله. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. ما استدان هذه شرطية، ولزم جواب الشرط، يعني أن العبد إذا استدان شيئا بإذن سيده لزم سيده. مثاله ذهب العبد بإذن سيده إلى صاحب الدكان وقال أعطني السلعة الفلانية، فأعطاه السلعة الفلانية مثلا بقيمة تبلغ 1000 ريال. من الذي يدفع 1000 ويطالب به؟ السيد. السيد هو الذي يطالب بالألف ويلزم بدفعها، لأنه إنما استدان بإذن سيده، فلزم السيد. فإن قال السيد أنا لم آذن لك، أنا ما أذنت لك، قلنا إما أن يأتي العبد بالبينة، وإلا تعلق برقبته، تعلق برقبته، برقبة العبد. طيب، الفرق بين تعلق بالرقبة وتعلق بذن السيد، الفرق بينهما أنه إذا تعلق بذمة السيد لازمه وفاؤه مهما بلغ، حتى لو كان أكثر من قيمة العبد 10 مرات يلزمه بكل حال. نعم. فإن لم يقول المؤلف وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته، يعني وإلا يأذن له ففي رقبته. إلا هذه خلف منها شيء، فعل الشر، يعني وإلا يأذن ففي رقبته، أي رقبة العبد. وإذا تعلق برقبته فإنه يخير السيد بين أن يسلم عنه الدين، وبين أن يبيعه ويدفع ثمنه في الدين، وبين أن يسلمه إلى صاحب الدين. كم هذه؟ 3. يخير بين الاثنين. إذا تعلق الدين برقبة العبد فإنه يخير السيد بين 3 أمور. إما أن يفتيه، يعني يسلم الدين عنه ويبقى العبد للسيد، أو يسلم العبد إلى من له الدين. يقول هذا العبد اللي استدام منك فيه ما أبغى خذه، أو يبيعه على إنسان آخر ويسلم ثمنه لصاحب الدين. طيب، أما المسألة الأولى واضح أن السيد يرفع الدين عن العبد ويبقى العبد للسيد، لكن المسألة الثانية والثالثة ما الفرق بين كونه يسلمه إلى صاحب الدين أو يبيع ويسلم ثمنه؟ الفرق هنا أنه قد يلاحظ مصلحة العبد، يكون صاحب الدين رجلا سيء الأخلاق غير أمين على العبد، مو أمين. نعم، حينئذ أرجح أي شيء، أي شيء أرجح أن يبيعه على إنسان موثوق وآخذ الثمن وأعطيه صاحب الدين. وقد يكون الأمر بالعكس، يكون صاحب الدين رجلا أمينا ثقة وأخلاقه طيبة فأسلم إليه العبد. إذا خير هذا التخير الذي يقول السيد، هل هو تخير تشهي أو تخير مصلحة؟ لا، تشهي، هذا تشهي، بمعنى أن العبد السيد مخير، اللي يرى أنه فعله يفعل. التخير يكون تخير مصلحة إذا كان الإنسان يتصرف لغيره، فإنه يكون تخير مصلحة. أما اللي يتصرف لنفسه نعم فهو تخير تشهي. ولهذا السيد هنا ماذا يختار؟ هل يختار أن يفديه يعني يسلم الدين عنه، أو يختار أن يسلمه لصاحب الدين، أو ماذا؟ ما في شك بين المصلحة. إذا كان الدين أقل من قيمة العبد يختار أن يفديه، إذا كان الدين أكثر من قيمته اختار أن يسلمه أو أن يبيعه. واضح؟ لكن في المسألتين الأخيرتين أي بيعه أو تسليمه صاحب الدين، قد نقول إن التخيير هنا يجب أن يكون تخيير مصلحة، ينظر فيه إلى مصلحة العبد. هنا قال وإلا ففي رقبته، وإذا كان في رقبته ماذا يكون؟ يخير إيش؟ سيّنه في الأمور ثلاثة. طيب، كاستيداعه، استيداعه يعني أن أضع عنده وديعة يتصرف فيها ويتلفها، يعني رجل وضع عند هذا العبد وديعة، العبد جاب له دراهم 1000 ريال وقال أبدا بدأ يشتري أشياء، نعم، أو يذهب إلى مباريات أو ما أشبه ذلك، لأن العبد هو الرياض، وصار ينفق هذه الدراهم بهذه الأشياء. صاحب الوديعة جاء يطلبه، والله الدراهم صرفنا طلع على الجهة، نعم، ذهب لنتفرج، نعم، على المتسابقين، على المتصارعين وما أشبه ذلك. ماذا يقول صاحب الوديعة؟ نقول الآن تتعلق هذا الدين يتعلق برقبته، أي رقبة العبد، فيخير سيده بين الأمور الثلاثة. قال وأرشد جنايته، أرشد جناية أيضا يتعلق برقبة العبد. مش معنى أرش؟ أي قيمة الجناية. مثاله عبد جرح رجلا في رأسه حتى أوضح العظم، كم فيها من الإبل؟ 5 من الإبل، فيها 5 من الإبل. يتعلق العرش هنا برقبة العبد، فنقول لسيده سلم 5 الإبل، قال لن أسلم، خذ العبد. العبد هو لكم بدلا عن خمس من الإبل، أو يبيعه ويسلم الثمن لمن جنى عليه. هذا معنى قول وأخذ جنايته وقيمة متلفه، يعني ما أتلفه فإنه يتعلق برقبته. مثال هذا رجل أتلف على إنسان طعامه، عبد أتلف على إنسان طعامه، يتعلق ذلك برقبته. أتلف له سيارة سرقها، يتعلق برقبته. قتل بعيرة، يتعلق برقبته. وإذا تعلق برقبته فإنه كما قلنا يخير السيد بين الأمور الثلاثة. ثم قال المؤلف: باب الوكالة. الوكالة يقال وكالة ووكالة، كما يقال ولاية وولاية، وهي في اللغة التفويض. التفويض، ومنه قوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي كفى به مفوضا إليه الأمور عز وجل. فالوكالة لغة التفويض، وأما شرعا فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فيشترط أن يكون الوكيل الموكل جائز التصرف، وأن يكون الوكيل كذلك جائز التصرف، وأن يكون العمل مما تدخله النيابة. ولهذا نقول استنابة جائز التصرف مثله، أي شخص جائز التصرف فيما تدخله النيابة. طيب، لو أن صغيرا وكل إنسانا في بيع ماله، تصح الوكالة؟ لا تصح. ليش؟ لأنه وجه التصرف. لو أن شخصا بالغا عاقلا رشيدا وكل صغيرا في شيء من الأشياء فإنه لا تصح، لأنه ليس جائز التصرف. لو وكل إنسانا يصلي عنه، نعم، تصح الوكالة. ليش؟ ما تدخل النيابة. طيب، وكله يتوضأ عنه ويصلي، يتوضأ عني وأنا أصلي، ما يصح. ليش؟ ما تدخل النيابة. طيب، وكله أن يصوم عنه، لا ما في خلاف، ما يصح. لكن إذا مات، فمن مات وعليه صيام صام عنه ولي. طيب، وكله أن يحج عنه، فيه تفصيل. إن كان في واجب والإنسان الموكل غير قادر ولا يرجى منه أن ولا يرجى أن يقدر في المستقبل فإنه يصح، وإلا فلا. طيب، وكله أن يخرج الزكاة عنه، جائز. طيب، وكله أن يذبح الهدي عنه، جائز. طيب، لأنها تدخله النيابة. فإذا العمل الذي تدخله النيابة يجوز التوكيل فيه، والذي لا تدخله النيابة لا يجوز فيه التوكيل. ثم قال المؤلف: رحمك الله، لكل قول يدل على الإذن ويصح القبول. هل عندكم؟ لكل قول أو فعل يدل عليه. على الفور والتراخي. على الفور والتراخي. نعم. عندنا بكل قول أو فعل يدل عليه. نعم، ويصح القبول. نعم، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل يدل عليه. الوكالة من أوسع العقول. يصح فيها الإيجاب بالقول وبالفعل، والقبول بالقول وبالفعل. طيب، مثال القول: أقول وكلتك في بيعك لوحة، هذا إيجاب بالقول. ومثال بالفعل: رجل صاحب دكان يبيع للناس التمر والخضار وما أشبه ذلك، فجاء الفلاح ووضع التمر على عتبة الدكان أو وضع الخضرة على عتبة الدكان، هذا توكيل ولا توكيل؟ بماذا؟ بالفعل. هذا توكيل بالفعل. القبول كذلك يصح بالقول وبالفعل، مثل قلت وكلتك أن تبيع هذا لي فقال قبلت، هذا قبول بالقول. بالفعل قلت وكلتك أن تبيع هذا لي فأخذت أنت من يدي وذهبت وبعت، هذا قبول بالفعل. وتصح الوكالة أيضا مقيدة ومطلقة، مقيدة بشيء معين ومطلقة عامة، وتصح موقتة ومؤبدة. المهم أنها من أوسع العقول. الله أعلم. والقياس، الدليل القرآن والسنة والقياس، يعني النظر. أما القرآن فقال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال لهارون اخلفني في قومي وأصلح، هذه وكالة. قال ووكل سليمان وكل الهدهد، قول وشوفي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنه فلما ماذا أردوه. نعم. وما ذكره الله في القرآن عما سبق فهو عبرة لنا وشرع. أما السنة فالأحاديث هذا كثيرة، وكل النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن جابر أن يسير له أضاحى، ووكل علي بن أبي طالب أن يذبح ما تبقى من الهدي في حجة الوداع، ووكل أنيس رجل من الأنصار أن يذهب إلى المرأة التي زنى وقال إن اعترفت فارجمها، والأحاديث هذا كثيرة. أما القياس والنظر فإنه يقتضي حلها أيضا وجوازها. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يتمكن من فعل الشيء بنفسه، فإذا لم يتمكن من فعل الشيء بنفسه فإما أن تفوت مصلحة هذا الشيء وهذا ضرر على بني آدم، نعم، وإما أن يتجرأ على إقامة غيره مقامة مع التحريم وهذا أيضا مضرة، لأنه في الأول تفوت مصلحته الدنيوية وفي الثاني تحصل له العقوبة الأخوية. فكان من حكمة الشرع أن أجاز إيش؟ أن أجاز الوكالة فيما تفوت النيابة. وجه النظر يا أطراف، وجه دلالة النظر على جواز الوكالة أن فيها منفعة من الموكل، فكان من حكمة الشرع أن أباح الوكالة. طيب، الوكالة فيها لها صيغة في العقد، وهي إيجاب وقبول. إيجاب اللفظ الصادر من الإيجاب، هو اللفظ الصادر من الموكل، يعني يقول وكلت فلانا في كذا. يقول مؤلف، نبدأ من جديد الآن، يقول مؤلف تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن. الوكالة بكل قول يدل على الإذن. لو قلت وكلتك أن تبيع هذا الشيء انعقد كذا، خذ هذا الشيء أبيعه، نعم تنعقد، ما وكلت. لكن لما قلت بيع فهذه صيغة تدل على التوكيل. طيب، بكل قول يدل على الإذن هل له صيغة معينة شرعا؟ الجواب لا، وفي هذا الباب مشى الفقهاء رحمه الله على القول الراجح من أن العقود تنعقد بما دل عليها، بما دل عليها، وهذا هو القول الراجح المتعين، أن العقود كلها تنعقد بما دل عليها ولا تحصل بإلف معين. وعلى هذا فإذا قال الرجل للإنسان المتزوج جوزتك بنتي، جوزتك بنتي، فقال قبلت، تصح العقل ولا لا؟ تصح على القول الراجح. أما على المذهب فلا، لازم تقول زوجتك أو أنكحت، أما جوزتك ما أصح. نعم، لكن الصحيح أنه يصح. طيب لو قال ملكتك بنتي يصح على القول الراجح. فالمهم أن هذا الباب ذكروا أنه يصح بكل قول يدل عليه. هل تصح بالفعل؟ يعني هل يكون الإيجاب بالفعل؟ الجواب ذكرنا أمس أنه يصح بالفعل، وضربنا لذلك مثلا برجل أعد مكانا لتلقي السلع ليبيعها. نعم، فجاء أصحاب السلع ووضعوها في هذا المكان، يعتبر هذا إيجابا بالفعل. وقلنا إن هذا يقع كثيرا في أسواق الخضر وبيع التمر، تجدهم مثلا عندنا يجيبون التمر يضعون عند هذا في محل هذا الرجل الدلال ويبيع، يقول هذا توكيل بالفعل. لكن لننظر كلام المؤلف الآن، تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القول بكل قول وفعل، فإن كلام المؤلف يدل على أن الإيجاب لا يصح إلا بالقول. إن قال بكل قول وفي قبول قال بكل قول أو فعل. الآن نقول كلام المؤلف يدل على أن الإيجاب لا يصح إلا بالقول، بخلاف إيش؟ القبول فاصح بالقول وبالفعل. والصحيح أنه أن الإجابة والقبول كلاهما يصحان بالقول وبالفعل. قال بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي، يعني يصح أن يقبل الموكل أو بعبارة أصح الوكيل، يصح أن يقبل الوكيل بكل قول. فإذا قال وكلتك تبيع هذا الشيء قال قبل، هذا قوة الفعل. قال وكلتك تبيع هذا الشيء فأخذه الوكيل وباع بدون أن يقول قبل، يصح ولا لا؟ يصح. طيب يقول المؤلف على الفور والتراخي، يعني يصح أن يقبل فورا يمن قالها قبل وراح وباع، أو على تراخي بأن يقول له بع هذا الشيء، سكت ما قال شيء، لم يقل شيء، الوكيل ما قال شيء، يعني لم يقل قبلت. فلما كان من الغد باعه، هذا قبول على التراخي ولا على الفور؟ على التراخي. هو يصح القول القبول بالقول والفعل فوريا كان أم متراخي. فإن قلت كيف تصححون القبول على التراخي؟ أفلا يمكن أن يكون الموكل قد عدل عن توكيله؟ يعني مثلا هو قال لي خذ هذا بئر وخذته المكان في الصباح تيجي له، ألا يمكن أن يكون صاحب الشيء هذا وهو الموكل قد عدل عن رأيه؟ نقول نعم يمكن، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك، فيكون تصرفه مبين على إذن سابق بكل قول أو فعل يدل عليه. وعرفت من قول الفعل، القول بأن يقول قبل، والفعل أن يسكت ولكن يتصرف حسب موقفه. ثم قال المؤلف قاعدة، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. من له من شرطية ولا موصولية؟ شرطية. الشرطية معروف أنها لا بد تفعل الفعل، لا بد تفعل الفعل ولا لا؟ ما تدخل الشرطية إلى فعل. نقول إذا جعلناها شرطية نحتاج أن نقدر فعل الشرط، ومن كان له التصرف الشرط. وإذا جعلناها موصولة نعم ما نحتاج إلى تقدير. وإذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأصل عدمه. طيب إذن نجعلها موصولة. وأما الفاعل في قوله فله، فإنه قد سبق لنا مرارا بأن الاسم الموصول يجوز أن يقترن في خبره الفاء، لأنه يشبه الشرط في العموم ولهذا أن يعطى حكمه. إذن هي موصولة. من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، يعني ومن ليس له التصرف فليس له التوكيل ولا التوكل. طيب هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن المراد بقوله في شيء أي مما تدخله النيابة. فأما ما لا تدخله النيابة فإنه لا يصح أن يوكل فيه ولا أن يتوكل. ثم إنه حتى فيما تدخله النيابة الأشياء مستثناة. فنبدأ أولا فيما إذا وكل شخصا في أمر ليس له التصرف فيه، مثل قال وكلتك في بيع بيت فلان، وكلتك في بيع بيت فلان، يصح ولا ما يصح؟ لا لا لا لا لا من فلان؟ بيت فلان بيت مستاكن ما عنده فلان. قال وكلتك أن تبيع بيت فلان. هذا الوكيل على طول راح يحرج عليه من اسم بيت فلان. ما صح ليش؟ قال وكلتك في طلاق فلان، المرأة تزوجها ثم تزوجها الرجل الموكل، تزوج المرأة التي وكلها في طلاق، يصح التوكيل ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه فين التوكيل؟ لا لم يتزوجها. طيب وكلتك في عتق هذا العبد ولا الأم ملكه؟ لا، لأنه هو لو اعتقه يصح ولا ما يصح؟ ما طيب هذا الذي ليس لما كان الموكل لا يتصرف هذا التصرف ما صح أن يوكل عليه. طيب يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك توكيل الأعمى بصيرا في شراء ما يشترط له الرؤية. استثنى من ذلك توكيل الأعمى بصيرا فيما يشترط لصحة بيعه الرؤية. نعم الأعمى إذا اشترى شيئا لا يصح شراؤه إلا برؤية، نعم يصح ولا ما يصح؟ لأنه مجهول له، مجهول له. نعم